قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج عن محمد بن كدر عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: صلى صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جرير أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أراك أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جرير؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمنيين، ورأيتك تلمس النعال السبتية، ورأيتك تسبق بالسفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق بها، فأنا أحب أن أسبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. في هذا الباب: متى يهل بالحج، يعني متى يدخل فيه محرما. والإهلال معناه رفع الصوت بالتلبية، يقال أهل إذا رفع صوته بالتلبية، كما يقال أهل المولود صارخا إذا سقط من بطن أمه فصرخ، يعني بكى. فالإهلال هو أن يرفع الإنسان صوته بأي شيء. أما هنا فقيد بالحج، يهل بالحج، ومعنى ذلك أنه يرفع صوته بالتلبية. والحج يكون هو النية، الدخول، نية الدخول به، أن ينوي أنه تلبس به، هذا هو الإحرام. وليس الإحرام لبس الثياب المعدة للحج أو التجرد من الثياب المخيطة، وإنما هذا معناه استعداد، استعداد للإحرام. قبل أن يدخل بالحج يتجرد من المخيط ويلبس الرداء والإزار، ثم ينوي الدخول في النسك. والأنساك سيأتي أنها ثلاثة، أنساك في الحج ثلاثة، وهذه غير العمرة المستقلة. فإذا دخل لبى ورفع صوته بالتلبية. وهنا عبيد الله بن جرير يسأل عبد الله بن عمر، وهو من التابعين، عبد الله بن عمر صحابي جليل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أشد الناس تمسكا بسنته صلى الله عليه وسلم وتتبعا لذلك. فسأله عن أربع مسائل: قال: رأيتك تصنعها ولم أرى أصحابك أو كثيرا من أصحابك يفعلونه. وقصده بأصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كلهم يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل آن، ويسمعون ما يقوله دائما، ولا كلهم يصحبه في سفره بحيث يرى فعله ويسمع كلامه. وإن صحبه، وإن كان في السفر، يكون بعيدا، وخصوصا في هذه الحجة، حجة الوداع، فإنه اجتمع معه من الخلق ناس كثير جدا، وكان ينوه بهذه الحجة قبل أوانها، قبل وقتها، كان الناس يتحدثون بحجة الوداع قبل أن تأتي، لأنهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وهي في آخر عمره صلوات الله وسلامه عليه، بعدما رجع من مكة بقي 83 يوم فقط فتوفاه الله جل وعلا بعد هذه الحج. فصلى الظهر في مسجده كما سيأتينا هنا 4 ركعات تماما غير قصر، لأنه لم يتلبس بالسفر، ثم سافر. فلما وصل للحليفة أبار علي صلى العصر 2 ركعات ولم يحرم، لم يدخل في النسك، فبقي ينتظر من يلحق به من أصحابه، لأن الناس يتجهزون، لا يمكن كل واحد أن يخرج في وقت واحد، وإنما كثير منهم لا يشعر حتى يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج. فبات ذي الحليفة تلك الليلة إلى من الغد صلاة الظهر، يعني صلى العصر 2 ركعات وصلى المغرب 3، لأن المغرب وتر النهار لا يقصر، وصلى العشاء 2، وصلى الفجر، وصلى الظهر من الغد 2. وبعد فراغه من الصلاة أحرم، دخل في الإحرام، يعني صلاة الظهر من الغد دخل في الإحرام. وهنا جاء خلاف عن الصحابة كما سبق، منهم من قال إنه أحرم في مصلاه، ومنهم من قال أحرم بعدما ركب ناقته، بعد صلاته وركوب ناقته فإنه أهل بالإحرام، ومنهم من قال بل أحرم لما وصل إلى البيداء، والبيداء الأرض المستوية المرتفعة بعد بار علي من جهة مكة. وهؤلاء مثل ما قال ابن عباس الناس كثير، فحضره قوم في مصلاه فسمعوا تلبيته فحفظوا هذا ونقلوا، ثم جاء قوم بعدما ركب راحلته فسمعوا إهلاله بالحج فنقلوا هذا وقالوا إنه أهل بالحج بعدما ركب الراحلة، وهذا الذي يقوله عبد الله بن عمر الآن في هذا الحديث. وجاء قوم لحقوه في البيدة فسمعوه يهل، لأن سنته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا علا مرتفعا أو هبط في منخفض لبى ورفع صوته بالتلبية، وهذه السنة، سنة الحاج إذا ركب أول ما يركب الراحلة أو السيارة أو الطائرة أو السفينة يلبي إذا كان محرما، وكذلك إذا انخفض في منخفض من الأرض أو ارتفع في مرتفع أو أقبل الليل وأدبر النهار أو أقبل النهار وأدبر الليل وهكذا عند تخير الأحوال، أو مثلا نسي ففعل محظورا يسنى أن يرفع صوته بالتلبية ويلبي، وكذلك إذا التقى مع غيره من الناس رأى حجاج رأى محرمين فإنه يسن له أن يرفع صوته بالتلبية. ثم التلبية دائما منذ يحرم إلى أن يطوف بالبيت، ولكن رفع الصوت مطلوب بها عند هذه الأمور عند تغير الأحوال. فهذا الرجل يسأل عبد الله بن عمر عن هذه الأمور الأربع، ما رأيتك تستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، وسمي يمانيين لأنهما من جهة اليمن، والآخرين يسمى شاميين، وهذا من باب التغليب، ولا ليس كل الأركان من جهة اليمن، ولهذا بعضهم يسمي عراقي، يعني الركن الذي فيه الحجر سميه الركن العراقي لأنه من جهة العراق، والآخر يسميه يماني. فالمقصود أنه سأله، والاستلام معناه أن يضع يده عليه ويمسح، هذا هو الاستلام. استلم يعني وضع يده عليه ومسحه. أما التقبيل فهو شيء آخر غير الاستلام. فقال له: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا هذين الركنين. والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، ولا تقبل اليد إذا استلم، وإنما يمسح باليد فقط، ولا يقف عنده، ولا يستقبل البيت، بل يجب أن يجعل البيت عن يساره دائما. أما إذا انحرف أو تقهقر فالفقهاء يقول يبطل طوافه، لأن من شرط الطواف أن يكون البيت على يساره دائما ما دام يطوف. لهذا يستلمه وهو متجه إلى جهة الطواف جاعلا البيت عن يساره وهو على هذه الحال. إن وقف مثل ما يفعله أكثر الناس واستقبل البيت وصار أحيانا يتقهقر، وأحيانا قد يكون البيت عن يمينه، فهذا يخل بطوافه، بل قد يبطل طوافه، يكون باطلا لأنه أخل بالشر. فهو يستلمه وهو في طوافه والبيت على يساره، ولا ينبغي المزاحمة. فإن لم يجد متسع فلا يستلم، ما يلزم الاستلام. وكذلك الحجر، أما الحجر فإذا أمكن أن يقبله قبله، ولا بأس أن يضع رأسه عليه، وإن لم يمكن استلمه بيده، وإن لم يمكن وكان بيده عصا استلمه بالعصا، فإن استلمه بيده قبل يده، وإن استلمه بشيء آخر ما يقبل ذلك الآخر. ثم إذا كان ما يحصل إلا بمزاحمة الناس وأذيتهم فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر، فخشية أن يؤذي الناس، لأن الأذية حرام وهذا مستحب. ومن جهل الناس كثير منهم أنهم يرتكبون محرمات عظيمة لأجل فعل سنة، يرتكب المحرم العظيم لأجل فعل سنة، يعني قد مثل يزاحم النساء والرجال ويؤذيهم لأجل أن يقبل الحجر، وهذا اسمه أكثر من أجره ونفعه بكثير. ولكن الجهل هكذا يصنع بأصحابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قبل إلا هذين المكانين من البيت، يعني ما استلم. أما التقبيل ما يكون إلا للحجر الأسود فقط، وبقية الكعبة كلها لا يستلم شيء منها ولا يقبل شيء منها. وكذلك مقام إبراهيم لا يجوز التمسح به ولا استلامه، فإن هذا من الشرك، نسأل الله العافية. والعبادة يجب أن تكون مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بالرأي ولا بالقياس ولا بالتقليد، متابعة الناس هذا لا يجوز. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم بقية الأركان، ما السبب؟ ما علينا من السبب، نقول ما هو بلازم أن نعرف السبب لماذا، ما يلزمنا، وإنما يلزمنا اتباعه صلوات الله وسلامه عليه في الترك وفي الفعل. فإذا ترك شيئا تركناه، وإذا فعل شيئا فعلناه. وهو صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: خذوا عني مناسككم، يحضهم على معرفة أحكام الحج، وذلك لأن مناسك الحج في الحقيقة فيها صعوبة، ولهذا تخفى على حتى طلبة العلم، على كثير من طلبة العلم كثير منها يخفى عليه. ومعلوم أن المسلم يجب عليه أن يتعلم العبادة التي تطلب منه، المطلوبة منه، يجب أن يعرف المأمور به والمنهي عنه. ومع هذا فقد ذكر العلماء السبب في كونه لم يستلم الأركان البقية ركنين الباقيين الشاميين. يقولون لأن هذين الركنين لم يؤسسا على قواعد إبراهيم، لأن قريش لما انهدت الكعبة انهدمت في وقت شركهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا بناءها قالوا لا يدخل في بناء البيت إلا درهم حلال، تعرفون مدخله، لا يجوز أن يدخل فيه شيء من الربا ولا من النهب والغصب والظلم ولا من غيره. والعجيب أنهم كفار ويعرفون هذا، فلم يستطيعوا أن يجمعوا من النفقة الحلال ما يمكنهم أن يبنوا البيت على قواعده السابقة، فقصروه من جهة الشمال قليلا. ولهذا الحجر هذا الذي مبني عليه محجر أكثره من الكعبة، ولهذا لا يجوز أن يصلى فيه صلاة الفريضة، ولا يجوز أن يكون الطائف من دونه، يعني يدخل من دونه يطوف، لأن الطواف من شرطه أن يستوعب الكعبة كلها، فباقي منها جزء أكثر الحجر من الكعبة لم يدخل فيه، لأنهم ما استطاعوا أن يتحصلوا على النفقة الكافية، يقولون هذا السبب. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا، بل أنه قال ذلك لعائشة، قال ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم، فهلما أريك قواعد إبراهيم إن بدا لقومك أن يبنوه. فأراها المكان الذي تركوه، الشيء الذي تركوه، فلما استولى عبد الله بن الزبير على مكة صار خليفة وأخذ هذا عن خالته عائشة رضي الله عنها، حفر مع المكان الذي أرته حتى استخرج الأساس، ووجد حجارة يقولون كأسنمة الإبل في الأرض، وعرف أن هذا هو الأساس الذي أسسه إبراهيم عليه السلام، فبنى عليه. فصار لما انتهى من البناء خرج إلى التنعيم وأحرم بعمرة، فجاء وصار يستلم الأركان كلها الأربعة، لأنه يرى أنها صارت على قواعد إبراهيم فتستلم. وفعل هذا من فعله ممن كان معه من الصحابة وغيره. وهذا الذي جعل هذا الرجل يقول ما أراك إلا ما أراك تستلم إلا الركنين، لأنه رأى غيره، لأن هذا يدل على أن غيره كان يستلم الأركان كلها. فثم لما أتى الحجاج بن يوسف وحاصر عبد الله بن الزبير وقتله وأصاب الكعبة ما أصاب، فكتب لسيد عبد الملك بن مروان في صنيع عبد الله بن الزبير فأمره أن يهدها ويعيدها على بنائه الأول، ويترك ما زاده في طولها، لأنه زاد في طولها وأدخل ما أدخل، فأعادها إلى ما كانت عليه في بناء الجاهلية، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءت الدولة العباسية وجاء المنصور، استأذن الإمام مالك رضي الله عنه وقال أعيدها على بناء ابن الزبير، فنهاه عن ذلك ومنعه أشد المنع، وقال أخشى أن تكون الكعبة العوبة للملوك، كل ما جاء من ملك قال أبنيها على كذا وكذا، بل تترك على ما هي عليه ولا يجوز التصرف فيه، فبقيت على ما هي عليه إلى الآن. وهذا من حفظ الله جل وعلا له، قد حفظ الله جل وعلا بيته عن عبث العابثين وعن إلحاد الملحدين، فأصانه في الجاهلية والإسلام، ما أحد فعل فيه منكرا يعني من هد أو إلحاد أو غيره. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة فقط، لو أراد إنسان الإلحاد بالظلم في الحرم إن الله يذيقه من العذاب الأليم. ولهذا لما جاء أبرهة الحبشي الذي كان ملك اليمن وأراد أن يصد الناس عن حج البيت فبنى كعبة في اليمن وزوقها وحسنها ورفعها وأمر العرب أن يحجوا إليها حتى ويهجروا هذا البيت، فغضب رجل من العرب وذهب وقذر فيها، فلما رأى هذا غضب وقال والله لأهدن بيت العرب، فجاء بجيشه ومعه الفيل ليهد الكعبة، وكان جيشا عرمرم ما استطاع العرب أنهم يصدوه. لما وصل إلى منى وصار بين مزدلفة ومنى وقد أخذ إبلا لعبد المطلب وجاءه يطلب إبله، فلما رآه كأنه أجله لأنه كان له منظر وله قبهة، فلما سأله إبله قال لقد سقطت من عيني، جئت لهدي بيت هو شرفك وشرف قومك وتسألني عن إبلك فقط، لماذا ما سألتني أن أترك البيت؟ فقال أنا رب الإبل، أما البيت فله رب يحميه، وفعلا حماه ربه جل وعلا. لما صاروا في هذا المكان الذي يسمى وادي محسر نزل عليهم العذاب، فجاءتهم طيور كل طير معه ثلاثة حجار، حجران برجليه وحجر بمنقاره عظ، فيرمي بها وكل من أصابه حجر مات، فصاروا مثل ما قال الله جل وعلا كأنهم عصف مأكول، مثل التبن الذي يؤكل ويداس ويتفرق وتدروه الهوى. فصارت هذه عبرة، وهذا قبل البعثة، هذه الحادثة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الإسلام، صين ما أحد استطاع أن يعتدي عليه من الطغاة، أما ما حصل من الحجاج فهو أمر سهل، ما أذهب من كرامة البيت ولا قصد البيت، وإنما قصد عبد الله بن الزبير، قصد ليقتل. فالمقصود أن هذا هو السنة، الطائف الحج والعمرة لا يستلم إلا الركن اليماني والحجر فقط، أما بقية الأركان ما يجوز استلامها، لأن الدين كما قلنا توقيفي، يجب أن يوقف مع النص. وأما قوله ورأيتك تلبس النعال السبتية، السبتية هي النعال من الجلد الذي ليس فيه شعر، من السبت وهو إزالة الشعر، يعني النعال المدبوغة، النعال من الجلد المدبوغ، رأيتك تلبسه، وكأن قوله هذا من باب الإنكار، لأن هذه النعال كان يلبسها أهل الترفه وأهل الغنى، مسائر الناس يلبسون النعال التي فيها الشعر يعني لم تدبغ، فأخبره عن العلة، قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ بها، وأنا أحب أن أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ورأيتك تصبغ بالصفرة، فأخبره عن علة ذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، والمقصود بالصبغ في الظاهر أنه في اللحية، يصبغ لحيته بالزعفران والعصفر الشيء الأصفر. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه يصبغ أيضا ثيابه الصفرة، وأنه يحب الصفرة، حتى يقول كان يصبغ عمامته، فيكون ذنعام في الشعر وفي الثياب، ويكون هذا من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ورأيتك لا تهل بالحج إلا اليوم الثامن، يوم التروية، وكثير من الناس يهل إذا رأى الهلال، يعني إذا رأى هلال ذي الحجة أحرم بالحج، وهو يبقى حلالا إلى اليوم الثامن. فاحتج بهذا من باب القياس فقط، فقال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالحج إلا إذا انبعثت به راحلته. هل راحلته انبعثت به بمكة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع لم يحل من عمرته، بقي محرما، أحرم بذي الحليفة وبقي محرما حتى انتهى من حجه لأنه كان قارنا. وإنما هذا من باب القياس، قاس إحرام الحج على إحرامه من الميقات، فقال: ما رأيته يهل إلا إذا انبعثت به راحلته. وهذا الذي ساق الحديث من أجله، وهو مثل ما مضى أن قوما من المسلمين من الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب الراحلة يهل فأهل. وقد اختلف العلماء في هذا، متى يهل الإنسان، متى يدخل في الإحرام، فعند كثير من العلماء أنه يهل بعد ركعتين يسن له، إن كان صلاة فرض فيكفي ذلك، وإن لم يكن صلاة فرض يسن أن يصلي ركعتين فيحرم بعدهما مباشرة في الميقات. وأما عند كثير من العلماء ومنهم الإمام مالك أنه إذا كان مثلا راكبا يهل إذا ركب، أما إذا كان راجلا يمشي فيهل إذا فرغ من صلاته وأراد المشي أراد المسير. وعلى كل حال كل هذا في الأفضل، أما الجواز فلا خلاف في أن كل هذا جائز وأنه يجزي الحج، ولكن أيها أفضل؟ والظاهر الذي دل عليه حديث ابن عباس السابق هو أنه يهل بعدما يصلي وإن كان جالسا، ولكن يسن له أن يرفع صوته بالتلبية أيضا بعدما يركب السيارة أو غيرها. نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا روح، حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل. هذا مثل ما سبق، أولا فيه في الحديث السابق أن السنة لأهل المدينة الإحرام من الميقات وليس الإحرام من المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع فضله وشرفه ولم يحرم إلا من الميقات، فينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يركب في الطائرة فإنه استعد، وإذا استقلت به الطائرة أهل أحرم، يجوز أنه يجاوز الميقات بلا إحرام. وأما إذا كان من غير أهل المدينة وجاء على طريق المدينة فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات المدينة كما سبق. ثم في هذا دليل على أن المسافر لا يجوز أن يقصر الصلاة قبل شروعه في السفر ومفارقته البلد، قبل أن يفارق البلد ما يجوز أن يقصر الصلاة، ولكن إذا فارق بلده قصر الصلاة. أما إذا استعد للسفر وهو في بلده ثم حضرت الصلاة فإنه يجب أن يصلي الصلاة تامة أربعا إذا كانت رباعية، ومعلوم أنه ما يقصر إلا الأربع الرباعية، غير الرباعية لا تقصر. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي زناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: قال سعد بن أبي وقاص: كان النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. الفرع لا يزال معروف بهذا الاسم إلى اليوم، وهو طريق الهجرة الذي جاء معه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل من ذي الحليفة، هذا هو الصواب. أما إذا وصل البيدة فلا، وهذا فيه غلط هذا الحديث، فقوله أهل من أحد أخذ طريق أحد، أحد معلوم أنه شمال المدينة، كيف إذا أراد أن يذهب مكة يذهب إلى جهة الشمال؟ هذا غير صحيح. ولكن الصواب ما في رواية البيهقي، وإذا أخذ طريقا أخرى فغلط الراوي وقال أحد بدل أخرى، والصواب في هذا أنه يهل من الميقات وليس من البيدة، من جبل البيدة، لأن البيدة بينها وبين الميقات مسافة. نعم. باب الاشتراط في الحج. الاشتراط في الحج معناه أن يشترط على ربه، يقول أدخل في النسك كذا وكذا ومحلي حيث حبستني، في المكان الذي أحبس فيه يكون إحلالي، هذا معنى الاشتراط. فهل إذا اشترط الإنسان هذا الشرط يكون له ما شرط؟ هذا فيه خلاف بين العلماء كما سيأتي. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن الخباب عن عكرمة عن ابن عباس عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أأشترط؟ قال نعم. قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب يعني بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها المقداد بن الأسود، فجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال لها ألا تحجي؟ قالت لا أجدني إلا شاكية مريضة، أخاف ما أستطيع. فقال حجي واشترطي، حجي واشترطي فإن لك ما شرطت على ربك. فسألته كيف أشترط؟ فقال قولي لبيك ومحلي حيث حبستني، يعني المحل الذي أحل فيه من الإحرام وأصبح حلالا المكان الذي أحبس فيه بمرض أو عدو أو غير ذلك، ولكن هذا بالمرض. فاختلف العلماء على هذا، هل هذا الاشتراط ينفع لكل أحد؟ ثم هل هو سنة؟ هل يسن الإنسان للحاج أن يشترط والمعتمر؟ قد ذهب الظاهرية إلى وجوبه، أهل الظاهر ذهبوا إلى وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي، فإنه جاء في رواية متعددة الأمر، ومعلوم أنه إذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب امتثاله. والقاعدة أن الخطاب لرجل من الأمة أو لامرأة خطاب للكل، يعني إذا خاطب الله جل وعلا أو خاطب رسول رجلا من أمته أو امرأة فإن الخطاب يكون عاما للجميع، هذه قاعدة مقررة عند العلماء ومعروفة. فعلى هذا اختلف العلماء الفقهاء في هذا، فمنهم من قال ما يؤخذ إلا بالحال والقرائن التي دلت عليه هذا الحديث، وهذا الذي صوبه كثير من فقهاء الحديث أئمة العلم، وهو أن الإنسان إذا وجد شكاية أو خاف عدو، يعني عند المخوفة فقط عند الخوف يشترط وله ما شرط. أما إذا كان صحيحا والظاهر الأمن ما فيه شيء فلا ينفع الاشتراط، ولو اشترط ما ينفع. واحتجوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في عمرة الحديبية، قضية الحديبية، ما أحل إلا بعد ما منع من البيت ونحر الهدي، ثم يقولون قضاها ويسمون العمرة التي من السنة الآتية عمرة القضاء، يعني قضاء لتلك العمرة، ولو كانت مثلا أنها يعني إحلال نهائي ما كانت تقضى. وهذا الذي يشترط إذا مثلا حبس على مقتضى هذا الحديث ما يلزمه القضاء ولا يلزمه المضي. وسيأتي أن مثلا الإنسان إذا أفسد حجه أنه يجب عليه أن يمضي فيه مع فساده، ويجب عليه أن يقضيه من السنة الآتية. يعني لو أن إنسانا مثلا وطئ زوجته بعدما أحرم، حجه فسد بالإجماع، فسد الحج، ويلزمه بدنه، ويلزمه وهي أيضا المضي في هذا الحج الفاسد، يفعل المناسك كلها مع أنه فاسد، ويلزمه من السنة الآتية أن يقضي هذا الحج. وهذا يقول لا، ما دام اشترط فمرض، اصطدمت السيارة، صار عليه حادث، فهنا ما عليه شيء، لأنه اشترط. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولك ما اشترطت على ربك، ولك ما اشترطت على ربك. فالصواب أن هذا يسن، الصواب أنه سنة، يسن لكل أحد. والإنسان، كل إنسان تحت الأخطار دائما، الأمور ما تجري على الظاهر دائما، ولا سيما في وقتنا الحاضر، ما أكثر حوادث السيارات، كثيرة جدا. فينبغي لمن أحرم بالحج أو بالعمرة أن يشترط، يقول لبيك كذا، إن كان حج يقول لبيك حجا ومحلي من الأرض حيث حبستني، أو يقول لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، سواء قال هذا أو هذا، أو لفظ آخر يأتي به ويشترط، يقول أريد الحج والعمرة وإن منعت أو جاني المرض فأنا حلال. لو قال هذا الكلام أو نحوه لكان صحيح، اشتراطه صحيح، لأنه ليس المقصود التعبد في اللفظ، وإنما المقصود المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي دل عليه الحديث، هذا المعنى هو الذي دل عليه الحديث. أما قول الإمام مالك وغيره من العلماء أنه لا يفيده ذلك، فإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي حجة، والتعليلات الأخرى تحتاج إلى دليل آخر، لا دليل، وهو كافي. وقد قال وقد علق الشافعي القول عليه بصحة الحديث، والحديث صحيح ثابت بلا شك من طرق متعددة. نعم. باب في إفراد الحج. باب في إفراد الحج. إفراد الحج أن يأتي بالحج مفردا ليس معه عمرة، يحرم بالحج ويبقى محرما حتى يفرغ من أعمال الحج. والمفرد ما يلزمه أن يطوف بالبيت ويسعى قبل الحج، ولكن يسمى طوافه لو طاف طواف قدوم، وطواف القدوم سنة ليس لازما، بخلاف القارن والمتمتع كما سيأتي. ثم لو مثلا طاف طواف القدوم ثم سعى بعد هذا الطواف، ما يلزمه سعي آخر، يعني سعي الإفاضة، ولكن ينبغي له أن يسعى سعيا آخر خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يجزيه إلا السعي بعد طواف الإفاضة. وعلى كل حال الصواب أنه يكفيه سعي واحد الذي دلت عليه الأحاديث كما سيأتي. والأنساك ثلاثة، قد اتفق العلماء على هذا الإجماع. أما الشذوذ، الناس الذين يشذون ويقولون أنه لا بد من التمتع وأنه لا يجزي إلا هو لمن لم يسق الهدي، فهذا شذوذ وخرق لإجماع العلماء. وإلا فالإنسان مخير، إن شاء جاء بحج مفرد، وإن شاء جاء بتمتع إلى الحج، يعني يحرم بالعمرة ثم إذا فرغ منها وأراد أن يذهب إلى منى أو إلى عرفات أحرم بالحج، وإن شاء يقرن، يقول لبيك عمرة وحجا، يكون قارنا للعمرة والحج. هذا بإجماع العلماء. أما الحديث التي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أهلوا بالحج ولم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة وأن يفسخوه، وسيأتي الكلام على هذا، وأن العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال هذا خاص بالصحابة أن فسخ الحج لا يجوز إلى العمرة، ومنهم من قال غير هذا. والصواب أن الأفضل الأفضل من هذه الأنساك لمن لم يحج لمن لم يعتمر في هذه السنة التي يحج فيها أن يكون متمتعا إذا لم يسق الهدي. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا الأمر كما سيأتينا للرفق بهم، لإرادة الرفق بهم، وكان رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. فيأتون بسفرة واحدة بعمرة وحج وينتهون من ذلك، ويكون امتثال أمره أفضل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج. يعني كان هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفرد أفرد بالحج، وهذا عجيب، وأنه سيأتي التصريح صراحة أنه كان قارنا، وسيأتي أحاديث أنه كان متمتعا، خلاف يعني أشياء أمور ثلاثة كلها، واحد يقول كان مفردا، والآخر يقول كان قارنا، والثالث يقول كان متمتعا، كيف الخلاف هذا؟ وقد أجاب الإمام ابن القيم عن هذا الخلاف في الهدي وبين وجهه، وقال إن القران والتمتع كله سواء، يسمى تمتع بلسان السلف، أما الإفراد فإنه لم يكن مفردا بالإجماع إفراد الحج، وإنما كان متمتعا، ولكن بعض الصحابة عنده أن كون الإنسان يأتي بالحج بالعمرة مع الحج يسميه إفراد، وهذا الذي ذكره هنا مفرد، يعني أنه لم يتمتع، لأن التمتع معناه أن يحل يترك إحرامه ويفعل ما كان محظورا عليه، هذا هو التمتع. ولهذا إذا أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم زاد موسى فأهللت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي. قال أبو داود زاد موسى في حديث حماد بن سلمة فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة رضي الله عنها. في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المسلمين بين الأنساك الثلاث، من شاء أن يهل بحج أهل، ومن شاء أن يهل بعمرة أهل، ومن شاء أن يجمع بينهما جمع. وهذا الذي اتفق عليه العلماء أنه جائز بالاتفاق، ولم يقل أنها لا تجوز، أنه لا يجوز للتمتع إلا من شذ، والشذوذ معلوم أنه في الحقيقة غير ملتفت إليه، وإلا يوجد الآن من الناس من يقول لا يجزي إلا التمتع، وبقية الأنساك باطلة لمن لم يسق الهدي، وهذا خلاف السنة خلاف قول العلماء. ولكن اختلفوا في الأفضل، أيها أفضل، الخلاف هنا في الأفضل. صواب أن الإنسان إذا كان يأتي من سنته مثلا بعمرة، مثلا يعتمر في رمضان أو في قبل رمضان في نفس السنة ثم يحج من تلك السنة، فحجه مفردا أفضل. أما إذا كان في هذه السنة ما يعتمر لم يعتمر فحجه متمتعا أفضل. وكذلك إذا كان الإنسان أول مرة يأتي ولا يتمكن في الغالب أول مرة يحج، فالأفضل في حقه إذا لم يسوق الهدي أن يكون متمتعا. ومعلوم أن سوق الهدي الآن ترك، أكثر الناس ما يعرفه الهدي أن يساق من الحل، يؤتى به من خارج الحرم يهدى للبيت، وليس الهدي هو هدي القران أو هدي التمتع، هذا أمر آخر غيره، ولكن الهدي شيء تطوع يأتي به تطوعا ليذبح في الحرم ويفرقه على فقراء صدقة، هذا هو الذي يمنع الإنسان إذا ساقه جاء به من خارج الحرم يمنعه أن يكون متمتعا، ويوجب عليه أن يكون قارنا، لأن الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحل الهدي يكون يوم النحر، هذا هو محل الهدي، ما يجوز أن ينحر إلا يوم النحر، إلا أن يكون الإنسان محصر، أحصر بعدو، مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، منعوه من دخول مكة، منعه الكفار، فنحر هديه خارج الحرم واحل، لأن المحصر هذا حكمه. ولكن إذا كان يعني ما معه لا هدي ويكرر العمرة، فالأفضل في حقه أن يكون الحج مفردا مفرد. وكان الصحابة يأمرون بهذا وينهون عن التمتل، سيد عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وقد خالفه علي وغيره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلوها عمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد الرفق بهم، وعمر رضي الله عنه أراد ألا يخلو البيت من حاج ومعتمر. يقول إذا جمعوا مثلا عمرة والحج في سفرة واحدة يعني يخلو البيت من المعتمرين والحجاج، والذي ينبغي أن لا يكون خاليا. وفي هذه الأوقات أصبح البيت دائما مملوء والحمد لله، وهذا يدل على يعني كون الناس عندهم رغبة في الحج وكونهم قادرين، وهذا فيه خير. ولكن الخلاف في الأفضل، فإذا كان الإنسان بهذه الصفة يعني يستطيع أن يأتي بالعمرة في أثناء السنة، فالأولى أن يأتي بالحج مفرد. أما إذا كان ما يأتي بأثناء السنة فالأفضل أن يأتي بالتمتع. ثم إن هذا يدل على أن الحائض ومثلها النفس إذا أحرمت بالحج ثم حدث فيها ذلك أنها تبقى على إحرامها، وأن إحرامها لا ينقص، ولكن تمنع من دخول البيت ومن الطواف، وتمضي في حجها تقضي جميع المناسك وإن لم تكن طاهرة، وقضاؤها للمناسك صحيح ليس فيها شيء. ولهذا حاضت عائشة وجاء أن حاضت في سرف، بسرف، وسرف قرب المدينة مكة مو بعيد، وصارت تبكي، دخل عليها في خيمتها وهي تبكي، فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قد حاضت، فلما سألها قالت وددت أني لم أحج هذا العام، فقال ما عليك، فأمرها بالمضي في إحرامها وحجها، وجاء أنها لم تطهر إلا في عرفات. وهنا تقول في البطحة، والبطحة يحتمل شيئين، أحدهما يوم الترويع لأنهم كانوا يكونون فيه الأبطح، والتروية ثم التروية لأنهم يتروون الماء للذهاب إلى منى وعرفات، وهو اليوم الثامن، اليوم الثامن من ذي الحجة. ويحتمل أنه بعد نهاية الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت في الأبطح قبل خروجه من مكة ثم يخرج إذا وادع، وهذا احتمال جاء ما يخالفه، وهو التصريح بأنها لم تطهر إلا في عرفات، يكون مثلا هذا الوقت كانت طاهرة. أما كونها ذهبت وجاءت بعمرة فهذا مثل ما جاء مبينا تطيبا لخاطرها، وإلا لا يلزم الحائض إذا حاضت وكانت متمتعة فلم تقدر على الطواف قبل الحج فذهبت إلى عرفات، جاء وقت عرفات وهي ما طهرت، تذهب إلى عرفات وتقضي حجها، ثم إذا طافت طواف الإفاضة وسعت يكفيها هذا عن حجها وعمرتها بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لها طوافك في البيت يكفيك عن عمرتك وحجك، ولكنها لم تسمح، قالت يذهب صواحبي بعمرة وحج وأذهب بحج، فأمر أخاها أن يذهب بها إلى أدنى الحل ويعمرها.